خاصة يستغفرون للمؤمنين كما تقدم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة الله. فقوله يستغفرون لمن في الأرض يعني من المؤمنين. يستغفرون للمؤمنين عامة ويستغفرون لمن شاء الله من عباده ومن تسبع ومن أخذ بأسباب المغفرة يستغفرون. ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فالله غفور ورحيم. واستغفار الملائكة هو من أسباب مغفرة الله للمؤمنين. فالله يغفر للمؤمنين بمحض مشيئته ويغفر للمؤمنين باستغفارهم ويغفر للمؤمنين باستغفار الملائكة كذلك. ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ثم قال والذين اتخذوا من دونه أولياء الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم وأئمة يتبعونهم ويطيعونهم في غير الحق قالوا من دونها أولياء. فالله هو الولي. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونها أولياء الله حفيظ عليهم. الله حفيظ عليهم يعني محسن عليهم أعمالهم وهو رقيب عليهم لا يخفى عليهم من أمرهم خافي وهو على كل شيء وكيل. فهو المتصرف في خلقه بما شاء لا يعجزه شيء. فالله هو الولي. فيقول سبحانه وتعالى ألا إن الله يستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله غفور. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وما أنت أيها الرسول وما أنت أيها الرسول عليهم بوكيل. بل الله هو الوكيل عليهم المتصرف بأمرهم يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويغفر ويرفع بحكمته وعزته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الشورى وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. الآيات. يخبر تعالى أنه أوحى هذا القرآن العظيم إلى النبي الكريم كما أوحى إلى من قبله من الأنبياء والمرسلين. ففيه بيان فضله بإنزال الكتب. ففيه بيان فضله بإنزال الكتب وإرسال الرسل سابقا ولا